ذلك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرازي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح وأقار الفصول في قراءات مسالك لهذا الكتاب للرواق الجاز. قال والمجاز إما أن يكون في زيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز الذي تقدم الكلام على تعريفه هو كلمة استعملت لغير موضوعها لعلاقة وقرينة، هذا الذي عرف به قبل ذلك. فالألف واللام في والمجاز هي للعهد الذكري، أي المجاز الذي سبقت معرفته وسبق أن حددناه. ارجع لورا هيقول لك والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، وله تعريف آخر وهو ما استعمل لغير مصلح عليه من المخاطبة. فالألف واللام هنا مولانا للعهد إيه؟ للعهد الذكري اللي هي ايه؟ عبارة عن كلمة استعملت لغير موضوعها. وهنا فيه كلام لكننا نتعرض اليه في اخر البحث، البحث ده بحث دقيق شوية. اما ان يكون بزيادة، يعني المجاز قد يكون حاصل بزيادة وقد يكون حاصل بنقصان وقد يكون حاصل بسبب النقل وقد يكون حاصل بالاستعارة. بالزيادة الباء في بزيادة قيل إما هي باء التصوير أو باء السببية، فسبب المجاز هو الزيادة، زيادة حرف أو زيادة كلمة. وسبب المجاز هو النقص، أي نقص كلمة. ونقص الكلمة تؤدي إلى تغيير الإعراب والزيادة كذلك، أو نقل، يعني نقل من موضوع أول إلى موضوع ثاني. والاستعارة، الاستعارة عبارة عن مجاز علاقته المشابهة، نتكلم عن كل ذلك. فالمجاز بالزيادة الباء سببية أو تصويرية، يعني المجاز الذي صورته الزيادة لقوله تعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء. أين الزيادة ثم أين المجاز؟ الزيادة في قوله تعالى ليس كمثله شيء الكاف، فالكاف زائدة، أو أن لفظة مثل زائدة، لأن الكاف لها عدة معاني ومن معانيها التشبيه والمثلية. فإما أن تجعل الكاف زائدة فيقول الكلام ليس مثله شيء معنى الكلام، أو إما أن تجعل مثل زائدة فيكون معنى الكلام ليس كهو شيء، أو ليس أيضا مثل الله شيء. طيب السؤال خليها مرتبة ترتيبا ذهنيا بطريقة تفكيرية معتبرة. لماذا قلنا بأن الكاف أو مثل زائدة؟ ما الذي جعلنا نقول هذا؟ قال لأنه لو لم نقل بالزيادة لترتب على ذلك محال. هذه دعوة أننا لو لم نقل بالزيادة في الكاف أو المثل لأدى حل الكلام ومعنى الكلام إلى ترتيب محال، والمحال مرفوع عن كلام الله سبحانه وتعالى، فوجب أن نقول بالزيادة. أين المحال؟ لو قلنا بأن الكاف أصلية في المعنى لأدى ذلك إلى أننا نقول ليس مثل مثله. أتفهمون؟ ليس مثل مثل الله شيء، وهذا يفهم منه إثبات المثلية، وإثبات المثلية لله أي أن تجعل له شبيها ونظيرا يماثله محال بالأدلة العقلية القطعية. فوجب حينئذ أن نهرب من هذا الحل ومن هذا المعنى خروجا من ترسوم المحال. ليس مثل مثل الله، مثل الله مثل المثل. طب مثل المثل يبقى ايه؟ انت مثل، يبقى حضرتك اثبت المثليه. فمن اجل ذلك قال علماؤنا الكاف زائده. كون ان الاحرف تاتي زائده هذا امر مشهور وشائع وذائع صيته في كلام العرب، وأن العرب تكلمت بحروف وهي في المعنى زائدة من أجل تقوية الكلام. وعلى ذلك الحاشية التي أتى بها المحقق ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. فالقرآن عربي ونزل بلغة العرب. ليس كمثل الفتى، ليس مثل مثل الفتى زهير، وبيتكلم على مثل زهير ولا مثل مثله؟ مثله. طيب يبقى الكاف هنا زائده، واراد ان يقول ليس كمثل الفتى، ليس مثله، ليس مثل الفتى، ليس مثل الفتى زهير. خلق يوازيه في الفضائل، فالزيادة أمر معهود وشائع وذائع في كلام العرب، والقرآن نزل على كلام العرب، ونزل بأساليبها وتراكيبها وهكذا حتى يعجزه. فإنه واضح جدا. قال وإلا، يعني حل بأعضاء، يعني وإن لم نقل بالزيادة فالكاف بمعنى مثل. والكاف تأتي في لغة العرب لعدة معاني، منها المثلية والتشبيه، فيكون له أي فيترتب على ذلك أن يكون لله سبحانه وتعالى مثل، وهو محال. ايش اللي هو محال؟ ان يكون لله مثل، حيث ان الادله العقليه القطعيه احالت ان يكون لله شبيه ولا نظير. وايضا ما الذي جعلنا نقول بهذا؟ الذي جعلنا نقول بهذا ان الايه سيقا للتنزيه والتعظيم. وما سيق للتنزيه والتعظيم لا يؤدي إلى الوقوع في غير المقصود. الآية سيقت لنفي الشبيه والنظير، فهذا معنى الآية. فلذلك وجب أن نؤول ما كان على خلاف مقصودها والقصد أي والمقصود والمراد. طب من أين علمنا المراد؟ علمنا المراد من خلال السياق والسباق، من خلال النصوص المتقدمة والنصوص المتأخرة. والمراد بهذا الكلام وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء نفيه، يعني نفي وجود مثل لله سبحانه وتعالى، لأن الآية ما سيقت إلا من أجل التنزيه والتعظيم. فلو لم تكن الكاف زائدة لأدى حل الكلام وتفسير الآية إلى مناقضة المقصود. فهمنا؟ هو في النشر الثاني هي أي نعم صعبة جدا، أنت تلاقيها بنفس النسق ده في كل الشروع، جامع الجوامع دي، شرح المحلي، تشريف المسامع، الغيث الهامع، كل ده هتلاقيه بنفس الترتيب. قال والتحقيق، شفت بقى التحقيق يعني ايه؟ يعني الكلام الحق، الكلام المذكور على وجه الصواب، على وجه الدقة، على وجه الفهم العميق، على وجه المنة من الله سبحانه وتعالى حيث أفاض على عباده بهذه المعاني الدقيقة الرقيقة. والتحقيق كما قال سعد التبتداني وغيره، وقال هذا أيضا الزركشي في التشميل، قال والتحقيق كما قال سعد التبتداني وغيره، هذا محقق من كبار المحققين، ألا زيادة في الآية، والله يفتح على عباده بما يشاء. أو والله في هذه الآية بهذا التركيب أنا أقول بأن الكاف أتت في موضعها، ومثل أتت في موضعها، على تأويل مثل بالكلمة يعني، كل أتى في موضعه والأصل عدم الزيادة. طب يا مولانا الإمام سعد التبتداني المحقق المعروف المدقق الفخم، كيف نهرب من قضية أن حل الآية وأن تأويلها بهذه الطريقة يؤدي إلى محال؟ أن انتبه، لو أنت تمعنت في الآية على وفق القواعد هتجد أن زيادة فيها. طب ازاي؟ قال أنت بتقول ليس كمثل، ليس مثل مثله، ما هو قد تنفي عن الشيء صفة وهذا الشيء معدوم. لما يجي ابني مش أعلمه الموسيقى، طب ما انت معدوم، وانت قلت عندما يولد لي لن اعلمه هذا الفن المسمى بالموسيقى، لان الكف الطابع يعني. يبقى ولذلك قالوا يجوز سلب الشيء عن المعدوم. ده بيقول له ده المثل، ده مثل له، لو افترضنا ان دي مثل مش هيبقى ليه مثل، فما بالك بالاصل. لما يجي ابني عندما يولد لي لن اعلمه الفن الفلاني، يبقى يجوز ان ننفي عن المعدوم صفه من الصفات. طب والمثل؟ هو المثل ايضا معدوم، فنفينا عن هذا المثل ان يكون له مثل. واضحة جدا، أشرحها تاني. قال ألا زيادة في هذه الآية، واضح، ولا يلزم المحال، واللي أنتم بتعتقدوا أنه يترتب عليه من اللوازم الفاسدة لا يترتب. لماذا؟ قال لجوازي أي لإمكاني ولصحتي سلب الشيء عن المعدوم، يعني المعدوم أستطيع أن أسلب عنه أي صفة من الصفات. عندما يولد لي، طبعا عندي ابن موجود مش موجود، عندما يولد لي ابني لن أعلمه الفن الفلاني وابن معدوم، وأنا سلبت عنه أن يتعلم الفن الفلاني. عندما يولد لي ابني سأحميه من الفكر الوهابي مثلا، ثواني الحماية من الفكر الوهابي وآخر. كسلب الكتابة عن زيد المعدوم، زيد وهو غير موجود، قلنا بأن زيد ليس الكاتب، هو زيد موجود مش موجود، طب هو المثل موجود لا معدوم، فيقول أن نسلب عنه أن يكون لهذا المثل المعدوم مشابها ومثلا مماثلا له. طيب دي قضية، انتهى هنا كلام السعد التبتدائي، ولأن المراد هذا كلام جديد وحمل آخر في الآية، وممكن ان احنا نقول بأن المثل هنا على معنى الصفة ليس كصفته شيء، يعني ليس كصفة الله شيء، ولأن المثل يأتي بمعنى الصفة وقد وقع ذلك في القرآن في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد بها المتقون، مثل الجنة أي صفة الجنة وهيئتها وحالها، ولأن المراد بالمثل هنا الصفة وكذلك فلا محال على الآية، ما الآية بينه وبينك على ترتيب السعد التبتدأني لا محال فيه، واضحة جدا. وبالنسبة الكتاب ده من الكتب العالية جدا. قال فالمعنى كالمثل بفتحتين، فالمعنى ليس كصفته شيء، يعني صفات المولى سبحانه وتعالى لا تشابهها صفات أي شيء. قال ولأن ذلك من الكناية التي هي أبلغ من التصريح، إما هي الكناية، حتى عارف يعني الكناية، الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ، خلي بالك مع جواز إرادة معناه أخرج مين؟ المجاز، لأن المجاز لا يصح إرادة المعنى الحقيقي معه، لفظ أريد به لازم معناه، لما يقال فلان طويل النجاز، أتعلمون ما هو النجاز؟ إنه يعني الغطاء الذي يوضع فيه السيف، وهو كناية عن طول الشخص، فلان طويل النجاز، يعني إذا كان الإنسان له يعني سيف جرابه طويل يكون هو يلزم من هذا أن يكون هذا الشخص الذي يحمل سيفا طويلا أن يكون طويلا، ولكن إذا كان قصيرا هكذا يحمل سيفا هكذا يعني هذا لا يستطيع. ففلان طويل النجاد يعني كناية عن طول قامته، والنجاد في الحقيقة هو الجلال الذي يوضع فيه السيف الغمد، فيلزم من هذا أن يكون من يحمل هذا أن يكون طويل، وجرت عادتهم بأن كل إنسان يأخذ من السيف على مقداره، فبيقول كده فلان طويل النجاد كناية عن ايه؟ عن طول القام. مع ممكن كان ان يراد ايضا انه الجلاب طويل، لكنهم قصدوا من هذا اللفظ ان يعبر عن لازمه وهو طول القام، مع ان كان ارادة المعنى الحقيقي وهو الجلاب الطويل، لكنه عندما قال هذا ما ارادش المعنى ده، وانما اراد المعنى الاخر وهو طول القام. يقول لك فلان كثير الرماد. الرماد يا اخوانا عباره عن يعني خلاصه ما يعني يسخن به الطعام. عارفين الرماد في زماننا ده عامل زي ايه؟ زي الغاز. الرماد في هذه الايام زي الغاز. تقول يا ده انت بتستهلك غاز كتير. يلا نحدث نفسنا. واخد بالك انت بتستهلك غاز كتير، ده كنايه عن ان هو دائما كثير الطبخ. يعني كثير الرماد. الرماد ده لانهم كانوا قديما ما كانوا زي حضراتكم كده مرفهين، الغاز الطبيعي داخل الى البيوت والبوتاجاز، لا كان عباره عن فرن يصنع بطريقه كهذه طول كده، وهذا الفرن يوضع فيه يعني ما يحمى به الفرن ويسخن، عباره عن الفحم. الفحم ده لما يكون صاحب المكان راجل مالي معاه فلوس معاه رجل، لكن عندنا الفلاحين بيجيبوا انتوا عارفين فضلات البقر اعزكم الله والغنم اسمها الجلة او السرجين قديم، صح؟ السرجين وضعوا فيها الفرن ويعني يضع المأكولات. فهذه الاشياء لما تحترق بتعمل ايه؟ بتعمل لها يعني حاجه زي ايه؟ التراب. رماد. الرماد ده كنايه عن ايه؟ عن كثره الطبخ وكثره من يدخل وياكل ويشرب. يبقى كنايه عن ايه يا مولانا؟ كنايه عن الكرم، كنايه عن كثره الطعام. اقول لك يا ده انت بتستهلك غاز كتير. كنايه عن ايه؟ كنايه عن ان حضرتك بتستعمل البوتاجاز كتير، يعني بتطبخ، يعني بتاكل كتير، يعني الناس راحة وداخلة طالعة من عندك، يعني انت كريم. يا ده انت ما بنشوفش منك غاز. لا انت بخيل ما بتطبخش. انا اضيف المطبخ. لا ما نظيف المطبخ. لا ما ممكن يكون نظيف المطبخ مع كثرة الطعام. احنا عندنا ستات هنا في مصر، والستات اظن كمان في ماليزيا بيقولوا الكلام ده، واندونيسيا والاماكن دي عندهم نظافه شديده. بتعمل طعام كتير ولكن نظيف. ده بقى يقال في الرجاله. كذب يعني نظيف المطبخ يعني ما بيعملش حاجه. يبقى ده كنايه. يقول لك فلانة نؤومة الضحى. يعني ايه؟ يعني مرفهة ومخدومة. عندنا في مصر يقول لك يا البني ادم ده انتخ. يعني انتخ يعني ما بيعملش حاجة. يعني كناية عن انه هو مرتاح ومعاه فلوس وقاعد ما بيشتغلش. عنده كسلان برضه. ده احنا بنتكلم على كلام العرب قديم، اللي يقول لك فلانه نؤومه الضحى. نؤومه الضحى يعني مربها مخدومه غير محتاجه الى السعي بنفسها. مش محتاجه ان هي تسعى وتذهب وتشتري الاشياء وتصلح بيتها وهكذا. وذلك ان وقت الضحى في كلام العرب وقت سعي النساء، نساء العرب في امر المعاش وكفايه اسبابه وتحصيل ما يحتاج اليه في تهيئه المتناولات، فلا تنام من نسائهم في هذا الوقت الا من كانت لها خدم. لسه هي هتنام دلوقتي ليه؟ يعني الوقت بتاع الضحى ده هو كان الوقت اللي بيبقى فيه في السوبر ماركت بتاع العرب هو اللي فات والسوق. ف فكان الناس كلها من أجل إن هي عشان تأكل وتشرب وتحضر الطعام لأولادها ولا ينامون في هذا الوقت من أجل أنهم يذهبون لشراء ما يحتاجون إليه. فكان من النساء من ينام في هذا الوقت، ولكن هي ست مرفهة عندها خادم، والخادم يذهب يشتري في هذا الوقت، فهي الشيء الأهم لشراء الأشياء. لكن عندما قلنا أمة الضحى يعني مرفهة، مع الإمكان أنها أيضا في هذا الوقت باثنين، يبقى اسمها إيه؟ أي ولا يمتنع مع ذلك من إرادة المعنى الحقيقي وهو طول النجاح اللي هو طول السيف، وأن هم يناموا في وقت الضحى. والفرق بين الكناية والمجاز من هذا الوجه، يعني من جهة الإمكان إرادة المعنى الحقيقي. بارك الله فيك. إذا هي ذات اللي هي مولانا الكناية، وذلك من الكناية، عرفنا الكناية التي هي أبلغ من التصريح، أن الكناية فيها أبلغية عن التصريح. يعني إيه أفضلية الكناية على التصريح؟ قالوا أنها أفضل من حيث الحزن، من حيث القبول، من حيث إنها أوقع بالنفس. لما أقول لك مثلا طويل القامة مش هتبقى لذيذة وطيبة وحسنة في السمع بالخلاف ما إذا قلت لك طويل النجاح كثير الرماد. نقوم الضحى هذا لا يكون كذلك، في الأفضلية في الحزن في أيهما أكثر وقوعا في القلب. طيب الذي أبلغ من التصريح، يعني هو يريد هنا أن يقول بأنه قد اختار في النص الكناية عن التصريح لأن الكناية أوقع في القلب وأحسن من قبول السامع وهكذا. وأيضا لأن الكناية تتضمن إثبات الشيء بدليله. يعني إثبات الشيء بدليله، يعني إثبات الشيء ومعه الدليل على ثبوته، مش إخبار مجرد، لا، ده إخبار مجرد ومعه الدليل على ثبوت هذا الإخبار. فهذا يكون أوقع في النفس، لأنك عندما تسمع الدعوة ويكون مع الدعوة الدليل، هذا يدعو إلى طمأنينة النفس، يدعو إلى قبول هذه يعني الأحكام. ولذلك عندنا العلماء يقول لك بإن لو المستفتي سألك عن الدليل حبذا ولا يجب عليك أن تعطيه الدليل. لماذا؟ قالوا لأن إعطاءه الدليل يكون أكثر تمكنا في قلبه من الحكم المجرد عن الدليل، لأنه أكثر إقناعا، أقل إقتناعا، يعني أكثر قبولا للنفس. فلما يقول لك ليس كمثله شيء، بخلاف ما يقول لك ليس مثله شيء، ليس كمثله شيء، ده أولا نفي للنظير والشبيه مع إقامة الحد. إذا كان ليس لمثل مثل مثل فما بالك بالمثل؟ يعني خلي بالك تلميذك ملوش شبيه، يبقى انت بقى كيف انت؟ صح كده؟ اديني ضربتها لكم بسيط. بخلاف ما اقول لك لا، انت لا شبيه لك مطلقا، لا شبيه لك مطلقا معناه اثباته، يعني علو الكعب. ولكن لما اقول لك تلميذك ملوش مثيل، اذا كان تلميذي لا مثيل له فما بالك بالأصل؟ ده كمان إيه؟ ده يعتبر قياس أولوي، يبقى فيها إثبات بإيه؟ إثبات بالدليل. يبقى لتضمنها أي لتضمن الكناية إثبات الشيء، شيء يقصد به يعني القضية، بدليل أي مع دليل، كما في قولهم مثلك لا يبخل، يا اللي زيك لا يبخل، فما بالك بك أنت من باب أولى ما تبخلش. إذا كان أمثالك لا ينخلون ماشي، يبقى أنت فما بالك بك أنت. قال مثلك لا يبخل فكيف أنت، إذا كان اللي زيك ما بينخلش اللي هم أمثالك يعني، فما بالك وأنت الأصل، تقول من باب أولى لا تبخل. زي بالضبط كده تلميذي لا شبيه له، يبقى ما بالك بي أنا يبقى علامة. مثلك لا يبخل فكيف أنت، يعني من باب أولى لا تبخل. يبقى ده إيه؟ ذكر أنه لا يبخل مع إقامة الحجة على أنه لا يبخل. ده رائع جدا. سيدة من الشرح المبادئ كان دي أصعب جزء في الكتاب، شرحته الجزئين في القراءات السابقة، وأسهل مرة في الشرح في هذه الجزئية هذه المرة. فالمعنى هنا مثل مثله تعالى منفي فكيف بمثله؟ هو بيقول لك ايه؟ ليس مثل مثله شيء، ده نفى يعني المثلية عن المثل، فما بالك بالأصل، يبقى ما انت عنه المثلية، على تلميذك ده لا شبيه له، إن أنا من باب أولى لا شبيه لي. قال فالمعنى هنا مثل مثله تعالى من فيه فكيف بمثله هو؟ وانت عندك مثل المثل وعندك المثل، مثل الملك منفي عن الملك، فمن باب أولى أن يكون الأصل منفي عنه الملك، واضحة جدا. قال فالمعنى هنا مثل مثله تعالى منفي فكيف بمثله، فأطلق المنزوم وهو نفي مثل الملك، انتبه، فأطلق المنزوم وهو نفي مثل الملك، وأراد اللازم وهو نفي الملك. يبقى هنا مجازه، انتبه لهذه المجازية هنا، أنه أطلق المنزوم وأراد اللازم، المنزوم اللي هو إيه؟ نفي مثل الملك، لازم عن نفي الملك، فأطلق المنزوم وهو ليس كمثله شيء، وأراد اللازم وهو نفي الملك. لماذا؟ قالوا زيادة في التشبيه، وزيادة في التشبيه يعني تدخل في القلب فتتمكن منه. ولأن مثل المثل مثل المثل يساوي مثل، لأنك أنت إذا كان لك مماثل كان لمثلك مماثل، فيكون هذا المماثل الذي لمثلك مماثلا لك أيضا. يعني مثلا مثل المثل، أقول هذا المثل له مثل، يبقى المثل ده مثل لك أنت أيضا. أقول أخوك هو ضربها، يعني لها مثال لطيف جدا، العطار بيقول فهو على حد قوله، سهل جدا، مثال سهل جدا، ليس لأخي أنا لي أخي، أخ كبير وأخ صغير مثلا على سبيل المثال، ليه أخ صغير؟ الأخ الصغير ده أقول ليس لأخي الصغير أخ، يبقى أنا كمان ماليش أخ، لا لأنه إذا ثبت الحكم للمثل يثبت للطرف الآخر. يعني على سبيل المثال أنا لي أخ أقول أخي فلان الفلاني ليس له أخ، يلزم من نفي الأخوة الأخوة عن أخي نفي الأخوة أيضا عني، أو أخويا فلان الفلاني ده ملوش أخ، يبقى أنا كمان ماليش أخ، أنا ماليش إلا أخ مثلي ماشي، فأقول أخويا فلان الفلاني ده ملوش أخ، يبقى أنا كمان ماليش أخ، فهمنا؟ فهو على حده ليس لأخي زيد أخ، كناية عن نفي الأخ عن ذلك الشخص، لأن أخويا لو كان لي أخ هيبقى أنا كمان لي أخ، إنه هو أخو أخويا. واضح؟ قال لأن مثل المثل مثل، أقول لك أخويا ده فلان الفلاني لي أخ، يبقى ما دام أثبت لأخويا أخ يبقى أنا أثبت لي أنا كمان أخ، قلت أخويا ليس له أخ يبقى أنا كمان ليس لي أخ، صح كده؟ ليه؟ لأن إحنا المتماثلين، فإذا نفيت عنه شيئا فقد نفيته عن نفسي، لأن المتماثلين إذا ثبت لأحدهما شيء يثبت للآخر، وإذا نفي عن أحدهما شيء ينفى عن الآخر. أنا وهو متماثلين بإيه؟ بالأخوة. فإذا قلت مثلا أنا لي أخي في الواقع لأخي الصغير أخ كبير، جميل؟ يبقى الأخ الكبير ده أخويا ولا مش أخويا؟ يبقى أخويا، لأنه إذا ثبت لأخي المماثل لي في الأخوة أخ يثبت لي كذلك، لأن المعنى واحد. طب وإذا كان مثلا لواحد ملوش إلا أخ وقال ليس لأخي هذا أخ يبقى ليس لي أيضا أنا أخ، لأن هذه القاعدة هي أنه يثبت للمثلين، يثبت للمتماثلين وينفع عن المتماثلين في كل الحالين. يعني إذا أثبت له أثبت لهذا المثل شيء أثبت لمماثله كذلك، وإذا نفيت عنه فقد نفيت عن الآخر. فأنت بتقول المثل ده المعدوم ليس له ملك، إن أنت كذلك ليس، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كذلك ليس له ملك. قال فالمعنى ولأن مثل المثل مثل فيلزم من نفيه من نفي المثل عن المثل أن ينفى كذلك عن الأصل. أنا بسميه الأصل تجاوزا، فيلزم من نفيه يعني من نفي مثل المثل نفيهما، طيب لأن المثل ده بقى حاجة تانية، ولأن المثل قد يأتي بمعنى النفس كما يعني المثل هي بمعنى النفس هتبقى ليس كنفسه، والنفس تأتي بمعنى الذات يعني ليس كذاته شيء، كما قيل في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل يعني بذات الشيء أو بنفس الشيء الذي آمنتم به فقد اهتدوا. فالمعنى على هذا الحل وهذا التركيب ليس مثل نفسه أي ذاته شيء. طيب انتهينا من هذه يعني ايه المضيق الصعب. في حد عايز يسأل قبل ما اطلع للمجاز بالنقصان، فاهمين الزياده بكل امانه ولا مش فاهمينها؟ هي صعبه شويه بس يعني نصيحه من شخص ممارس لهذا الكتاب وقد أقرأته 6 مرات وفي كل مرة من المرات أجلس وأتأمل بالأخص في الكتاب كله أكثر حاجة أجلس وأتأمل الجزئية. كثرة الممارسة تجعلك متمكن. درس كتير اقراها كتير هي موجودة في كل كتب أصول الفقه في أنواع المجالس. اقرأ كتير وأنت إن شاء الله تتمكن. قد تكون الآن مشوشة في ذهنك غير قادر على امتلاكها ووضعها بين يديك، لكن مع الزمن مع كثرة القراءة مع الاطلاع مع أن يكون العلم بين عينيك مع أنك أنت تقرأ الناس وتنفع الناس سيفتح الله عليك. لو جلست وأنت حطيت العلم كده وخبيته سيذهب بركته ستذهب بركته من قلبك. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى فتح علينا بكثرة الإقراء من غيرها كنا من شديدها بالطريقة دي لأننا عدناها مئات المرات. أخونا خير ده أول مرة قال لي مش فاهم عد آلم قال لي مش فاهم أقول لك حاجة ما تفهمهاش إلا الثالث أو رابع مرة صح؟ مثلا قال المجاز بالنقصان وقلنا قبل ذلك أن الباء إما أن تكون سببية وإما أن تكون للتصوير. والمجاز الذي سببه النقصان أو المجاز الذي صورته النقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. طيب اسأل القرية دي يا مشايخ إيه؟ مجاز وليس ذلك من مجاز في الإسناد. اوعى تظن ان ده من مجاز الإسناد. انتوا محتاجين كمان تعرفوا عن مجاز الإسناد ايه؟ سبحان وليس ذلك من مجاز في الإسناد لأن الإسناد فيه على هذا إلى ما هو له فالمحذوف كالمقدر. أيوه قال لك ايه؟ قال لك على كنا جعلنا الايه اصل الايه هي غريبه جدا بعضهم يستدل بها ويستشهد بها على مجاز الاسناد اللي هو المجاز العقلي وبعضهم يستدل بها على انها من مجاز النقصان وكل له ملحظ وله اعتبار. افهم بلك افهم علشان تقولك بالله ان لم تفهم فانت الخاسر ان لم تنتبه وتلتفت انت الخسران. الطريقه دي اللي احنا بنشرح بيها الله يرحمها رحلت ولن تجد من يشرحها الا القليل مع ضيق الزمان مع كثره الاشغال مع مع مع الى اخره. وقد لا يتأخر ان احنا نشرح الكتاب ده مره ثانيه وقد لا يتأخر ان انا اشرح لكم مره ثانيه ممكن ربنا يكرمني واسافر اسافر الاخره يعني. فالاستدلال والاستشهاد بها على مجاز النقصان على تقدير ان المستدل والمستشهد يلاحظ أن هناك محذوفا تقديره أهل فيقول هذا المحذوف كأنه موجود والإسناد في الحقيقة انتبه إلى هذا المحذوف فكان الإسناد إلى شيء هو له لأن هو قال بأن المسند إليه في الحقيقة هو أهل ده القرية. إذا نظرت إلى أن السؤال موجه إلى القرية في الإسناد كان من المجاز العقلي وإذا قلت بأن الإسناد موجه إلى الأهل المقدم الذي هو في حكم الملفوظ كان ذلك من المجاز بالنقصان. وعلى ذلك فهذا الاستشهاد صحيح وهذا الاستشهاد صحيح، لأن كلا لاحظ فيه من حضن لم يلاحظه الآخر. فهمتم؟ لأن المقدر كالمذكور. طب إيش هو بقى المجاز العقلي؟ إيش راح المجاز العقلي؟ إيش مانع؟ قالوا المجاز العقلي هو إسناد الشيء إلى من ليس له. يعني بالحقيقة الإسناد ده مش لذاته. طب أضرب لكم مثال: أنبت الربيع البقلة، أنبت لفظة استخدمت فيما وضعت له فهي حقيقة، والربيع استعمل فيما وضع له، فالإنبات في الحقيقة ليس مسندا إلى الربيع، وإنما هو مسند لمن خلق الربيع. فإسناد الإنبات إلى الربيع إسناد مجازي، لكن المجاز ليس في المفردات، ولكن المجاز في الإسناد. إسناد إيه؟ إسناد الإنبات للربيع. هو الربيع هو الذي ينبت، الذي ينبت هو الله، فقد أسندنا الإنبات إلى من ليس أهلا ولا صالحا للإنبات. يبقى ده اسمه مجاز ايه؟ مجاز عقلي، اسناد شيء الى من ليس له. انبت الربيع البقلة، لان القائل مسلم، ولان القائل معتقد انه لا فعل في الحقيقة ولا خلق الا لله، فيبقى ده مجاز ايه؟ مجاز عقلي. لماذا؟ لأن الإنبات مسند إلى شيء لا يقوم بالإنبات وهو الربيع. والربيع ده إيه؟ ده عرض. هو الربيع ده اللي هو عرض دوت، هينبت ولا هيخلق؟ ده عارف. يبقى ده مجاز إيه؟ مجاز عقل. طب الآية دي بقى من المجاز العقلي ولا من المجاز بالنقصان؟ لو قلت بأن السؤال موجه إلى القرية وأن المسند هو القرية، حينئذ هيكون من المجاز العقلي. نعم، القرية هي القرية، أسند إليها السؤال، أسند السؤال إلى القرية، والقرية ليست موضعا للسؤال، لأن القرية في اللغة هي الأبنية، والأبنية ليست من شأنها أن تسأل، فإسناد السؤال إلى القرية مجاز عقلي. أما لو قلت بأنه لا، ده إسناد السؤال إنما هو لذلك المحذوف، وهو الأهل الذي حذفته وأقمت غيره مقاما، لأن حضرتك حذفت المضاف اللي هو أهل وأقمت المضاف إليه مقام، وهو معك وأنت تقرأ تلاحظه، وأنت بتقول فاسأل القرية في دماغك أهل القرية، يبقى ده مجاز إيه؟ يبقى ده مجاز النقصان. إذن المسألة دي ممكن تلتبس عليك وأنت بتقرأ في البلاغة، إذا ده ذكرت هنا وذكرت هنا أو تتلخبط، ما بتتلخبطش، تعلمنا كويس. لا لا، حاجة تانية. لو قلنا بتقييم لا، أصلا أنت حضرتك في العقل ستقول إسناد السؤال للقرية، في المجاز بالنقصان هتقول الإسناد لذلك المحذوف الذي هو الأهل الذي حذف وأقيم المضاف إليه مقام. فالأول تقديري والثاني تقدير، والإسناد لإيه؟ للقرية مجرد عقد. إسناد للمحذوف وهو الآن يبقى ده مجرد منصار. خد بالك، لكن مفيش خلاف لفظ، ده خلاف حقيقي، لأنه في أصل الإسناد. والإسناد في الحقيقة لإيه؟ إسناد السؤال للقرية ولا لأهل القرية؟ أنت لاحظت إيه؟ في سؤالنا هنا لأهل القرية. يبقى ده مجال نقصان يا مولانا. هنا بقى دي عندنا إشكال. إيه هو بقى الإشكال يا مولانا؟ قال لك أنتوا عرفتوا المجال بإيه؟ قال هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة. لفظ المستعمل. طب والزيادة والنقصان؟ ده مش في نفس لا ينطبق عليها حد المجاز، لان معناها ايه؟ معناها ان احنا قلنا ان هنا في زياده بس، لكن ليست مستعمله في غير ما وضع له هكذا. وقلنا هنا في نقصان، مع ان مستعمله في ما وضع له. ولذلك اعترض على قوله المجاز، إما أن يكون بزيادة وإما أن يكون بنقصان. قال المجاز اللي احنا عرفناه هو الكلمات المستعملة بغير ما وضعت له لعلاقة وقرين، والزيادة والنقصان لا يظهر فيهما هذا المعنى. قال ولماذا لا وضع الزيادة والنقصان في إطار المجاز؟ قال له ما هو خلي بالك أن هو استعمل هنا مثل المثل بالمثل، صح كده؟ يبقى استعمل مثل المثل في المثل، استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، واستعمل ما وضع للقرية فيما وضع لأهلها، وما وضع للقرية فيما وضع لأهلها. يعني استعمل سؤال القرية في سؤال أهلها. يبقى ده مجال إيه؟ يبقى ده هو اللي ينطبق عليه، لأنه استعمل مثل المثل في نفي المثل. يبقى مثل المثل كلمة استعملت في غير موضوعها لعلاقة وقرينة بينها وبين المثل. وسؤال القرية استعمل في سؤال أهلها لعلاقة وقرينة وهكذا. قال وقرب صدق تعريف المجاز تعريف المجاز على هذين النوعين وهو الزيادة والنقصان على ما ذكره بأنه استعمل أي لفظ المثل بأنه استعمل ما وضع لمثل المثل فيما وضع للمثل، وما وضع للقرية فيما وضع لأهلها. وقيل إن الزيادة والنقصان ليس من المجاز بالمعنى الاصطلاحي، ولكن هيبقى المجاز إدخالهم في المجاز على سبيل التوسع، يقول لك على سبيل المسامحة في العبارة. فلا يتناولهما التعريف. نعم، لماذا؟ أن ده زيادة وده نقصان، وليس معنى المجاز منطبق عليهما. طب واستعمال بقى مثل المثل في المثل؟ أدرس استعمال مثل المثل، احنا بنتكلم اصلا هو المجاز في كلمه، الكلمه دي استعملت، لكن انت بتقول لي مثل المثل يعني كمثله، يبقى في كلمتين مش في كلمه. فهمت؟ بل من المجاز اللغوي. يعني ايه بقى؟ يعني كانه عايز يقول، ولكن ده بعيد خلي بالك، ان كلمه والمجاز يعني يقصد بها مش المجاز المصطلح عليه، يقصد بها المجاز اللغوي. يعني ومن المتوسع فيه اما ان يكون الكلام بزياده او بنقصان او نقل او استعاره. ارجع كده للصفحه اللي قبل، يقول لك والمجاز من الجواز يعني من الانتقال، من التجوز يعني التوسع، تجوزت في الامر يعني توسعت فيه. فاذا معنى كلمه والمجاز يعني والمتوسع فيه. ولكن هذا خلاف الظاهر، لان الظاهر ان المعرفه ان المعرف بان يعود الى اقرب مذكور، واقرب مذكور اللي هو ايه؟ اللي هو المجاز الاصطلاحي. ولان المتبادر من قوله والمجاز هو المجاز بالمعنى الاصطلاحي لا بالمعنى اللغوي، فده فيه يعني ايه؟ فيه نظر. قال بل من المجاز اللغوي الذي بمعنى المتوسع فيه. فانت حضرتك تشيل كلمه والمجاز اما ان يكون بزياده تقول ومن المتوسع فيه، ان يكون الكلام بزياده او نقصان او نقل او استعاره. وقيل ان القريه، هنا بقول في حد بس هو صعب شويه، مش نقدر نقول ان هو بيقول ان المجاز في كده تفصيل. قال والمجاز اما ان يكون، ده حد برضك بس حد نخليه للاخر، وحد يعني محتاج لايه؟ لملك. وهتلاقي عندك هنا بتوريني كده، هتلاقي عندك هنا في النقاش. فهمت عباره؟ طيب يا سلام، شوف هو برضك ونفس الاعتراض ده، معلش بس انا احب اعمل ايه؟ قال استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل. وقوله استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل يقتضي ان المجاز مجموع ليس كمثله شيء، صح؟ ومجموع اسال القريه، لانه بيقول لك استعمل اسال القريه الذي هو يعني سؤال للقريه استعمله في سؤال اهلها، فهيبقى المجاز في جمله اسال القريه، وفي جمله ليس كمثله شيء، ويبقى ده مش من قبيل المجاز المفرد. اصل المجاز اللي احنا بنتكلم عليه والمجاز اما ان يكون، ده المجاز المفرد اللي هو كلمه استعملت في غير موضع له، ولذلك كان هذا الجواب مشكل. والجواب الثاني ايضا مشكل، اغرقوا بقى. قال ومجموع اسأل القرية، ويوافق ذلك قول المحصول في الاعتراضات على بعض تعاريف الحقيقة والمجاز، لأن المجاز بالزيادة والنقصان إنما كان مجازا لأنه نقل عن موضوعه الأصلي إلى موضوع آخر في المعنى والإعراب. ماشي واضح. ثم قال إما في المعنى، فلأن قوله ليس كمثله يفيد نفيا مثل مثله، وهو باطل لأنه يقتضي نفي الله، نفي الله تعالى عن ذلك. ده فيه نفي مشكلة، إلا أنه نقل عن ذلك إلى نفي المثل. لكن الذي في حواشي المطور جعل المجاز في الأول لفظ كمثله، وفي الثاني لفظ القرية، والظاهر أن كلا صحيح، وبما تقرر يعلم أن صدق التعريف على ما ذكر حقيقي لا تقريبي. ده هو كمان بيقول له ايه؟ ويقرب تقريبا ان تعريف المجاز صادق على اسال القريه وليس كمثله. فهنا ابن القاسم بيقول له لا، بعد التقرير اللي احنا ذكرناه ده، ان هم اصلا من افراد المجاز وليس قريبين من المجاز، ففي تعبيره بالتقريب اشكال، الا ان يراد التقريب الى الفهم، وليس معناه ان هو يعني ليس من افراد حقيقه. بقول لك ايه؟ ما تجيبش كلام ده تاني. تستحوذ في العيادة، حرام عليكم. طب يا مشايخ خليكم معانا وسيبكم الكلام ده، وده خلي بالك يعتبر تلميذ الشهاب الرمي إلا أنه دقيق جدا. خلص ما خلينا مع الشهاب. وقيل إن القرية اسم للناس المجتمعين بها، هذه القرية ليست اسم للأبناء والحوائط والجدران، وإنما هي اسم للناس، وده بعيد جدا عن مفهوم اللغة ولا يتبادر إلى الذهن، ولذلك حكاه بقيلة وقيلة. وعلى هذا اللي هو إن القرية اسم للناس المجتمعين بها يكون واسأل القرية إسناد لمن هو ده، لأنه اسأل يعني اسأل الناس اللي في القرية. جميل. ومشاهدها كمان مجاز تحقيق. وقيل إنها اللي هي إيه؟ قرية. لا أنا عايز الناس تقوم معايا. وقيل إنها القرية مشتركة، يعني مشتركة مشترك لفظي بين الأبنية والمجتمعين، يعني وضعت للأبنية بوضع مستقل ووضعت للناس بوضع مستقل. لكن الآية القرآنية استعملت المعنى الثاني للأول. نحن هنا موضوعة للقرية اللي هي الأبنية، وموضوعة للناس بوضع آخر لأن هو ده المشترك اللفظي، ولكن استعمل المعنى الآخر. ليه؟ بدليل أن السؤال لا يكون موجها للأبنية وإنما يكون موجها للناس. وبرضك ده ادعاء، ويكون الاستعمال حينئذ من استعمال المشترك في أحد معنيين لقيام القرينة الدالة على إرادة المعنى الثاني. صح. وقيل إنها من المجاز، المجاز المرسل يعني اللي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة. يبقى على هذا المعنى يكون استعمالها إيه؟ مجاز. المعنى الأول والثاني وأن القرية اسم للناس يبقى حقيقي، أنها مشتركات يبقى حقيقي. أن المجاز فيها، قالوا لا ده المجاز فيها من إطلاق المحل اللي هي القرية على الحال اللي هو الناس الساكنين فيها، يبقى ده مجاز إيه؟ مجاز مفرد. علاقته إيه؟ المحلية، إطلاق المحل على الحال به، يبقى ده مجاز. وقيل المراد، ده بيأتي بقى في كل ما فيها، وقيل المراد سؤال الأبنية لتجيب، أصل هي دي فعلت معجزة للنبي، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، سيدنا يوسف، واسأل القرية، أنا بس روح اسأل كده الجدران، فلما يروح يسأل الجدران الجدران تجيب. إذا تزيد ناس من أروح سأل الجدران أو الأنبياء، ما هم دولة إخوان مش هو، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا وإنما صديقون إخوان سيدنا يوسف، وقيل بأنه أنبياء، فهم بيقولوا بس روح اسأل القرية، فلما روح اسأل القرية لا القرية بتجيب يبقى دي معجزة للنبي. يبقى إنما قال ذلك لإظهار معجزة النبي. طيب يا سلام، ده الكتاب ده معجزة بذاته، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق في هذه القدران قدرة على الكلام خلقا للعادة وتكون تصديقا لهؤلاء الأنبياء ويكون ذلك معجزة. نعم أيضا لأنها هي هتجيب، ولكن هتجيب على طريق خلق العادة. لكن العضد على ابن الحاجب ضعف كل هذا الكلام. إن شاء الله سيأتي يوم ونقرأ هنا ابن الحاجب إن شاء الله بإذن الله تعالى في حياتكم يوم القيامة. والنجاة بالنقل كما قلنا قبل ذلك الباء هنا إما أن تكون سببية وإما أن تكون تصويرية. والمجاز بالنقل كالغائط أي كلفظ غائط. الغائط في اللغة العربية عندما تفتح القواميس وتدور على مادة غوطة لين وغطة يطلع لك الغائط. الغائط عبارة عن إيه؟ مكان منخفض في الأرض كان الناس يقصفونه من أجل قضاء الحاجة فيه. ده معنى في الإيه في الأصل. لكن هذا اللفظ أخذ ووضع في مقابلة الذي يخرج من الإنسان المستقذر الخارج من الإنسان. يبقى ده إيه؟ ده نقل. لأننا أخذناه من المعنى الأول وجعلنا له معنى آخر. طب مين اللي عمل كده؟ أهل العرف. يقول لك أنا رايح أنت بتعمل إيه؟ أنا أو جاء أحد منكم من الغائط. ده القرآن استعمل ما استعمله هؤلاء. قال كالغائط بدا منقول فيما يعني وضع في شيء يخرج من دبر الإنسان من الفضلة المخصوصة من الإنسان بخلاف ما يخرج من الحيوان يسمى إيه؟ روثة. الروث نقل إليه. يقول لك إليه سقطت من ذلك نقل عن حقيقته إلى ذلك يعني نقل عن معناه الحقيقي. نقل ذلك اللفظ من المكان المنخفض في الأرض إلى نقل من إلى الفضلة التي تخرج من الإنسان وهي الضمير عائد إلى الحقيقة يعني حقيقة الغائط مع تأويل الحقيقة بالماهية أي ماهية الغائط الذي وضع له هذا اللفظ المكان المطمئن يعني المنخفض. وبذلك عبر الإمام الجلالي المحلي على جمع الجوامع المطمئن يعني المنخفض من الأرض من أي جزء من أجزاء الأرض تقضى أي تخرج وتفرغ فيه الحاجة يعني الحاجة اللي هي حاجة الإنسان ما يخرج من الإنسان مش عارفين الحاجة كما ما تعرفوش الحاجة تعرف أشق الحاجة ولا بتعرفهاش هو اللي عملها علينا تقضى فيه الحاجة بحيث حيثية تقييد أي صارت مقيدة بأنه لا يتبادر عندما نقول غائط المعنى المنقول منه وإنما يتبادر المعنى المنقول إليه يتبادر الفضل الذي تخرج من الإنسان ولا يتبادر المكان المنخفض من الأرض وهي المكان المطمئن خلاص بحيث لا يتبادر يعني لا يسبق الفهم إلا إلى هذا المعنى منه عرفا أي المراد به العرف العام لأنه المقصود عند الإطلاق المراد هنا العرف العام لأنه المقصود عند الإطلاق لا يتبادر منه إلا الخارج عن الخارج من الإنسان لكنه حقيقة عرفية مجاز لفظي مجاز لغوي وهذا مراد الإمام المصنف إنه يقول لك ومن المجاز بالنقل خاطئ ماشي، بس هو عند اهل اللغه ايه؟ انا دلوقتي ما فكرش التقسيم عند اهل اللغه. وقد يقال، وده مدفوع، هذا الاعتراض مدفوع بذلك الجواب. وقد يقال هذا اللي هو هذا التقسيم وهو جعل النقل من افراد المجاز، انما ياتي هذا الجعل على قول من انكر الحقيقه العرفيه والشرعيه. لان احنا عندنا مذهبين، مذهب يقول ليست هناك سوى الحقيقه اللغويه، واما الشرعيه والعرفيه فلا يعني تسميان في الحقيقه، يعني لا اسم لهم في الحقيقه، لا مجال لهم في الحقيقه، لا نصيب لهم من الحقيقه، ولكن هيدا مجاز. فما فيش وضع الا وضع اللغه، وما فيش حقيقه الا الحقيقه اللغويه. من قال بانه لا حقيقه الا الحقيقه اللغويه يقول بان النقل ضرب من ضروب المجاز. ومن اثبت الحقيقه الشرعيه والعرفيه قال بان لا، ده الغائط ليس مجاز بل هو حقيقه عرفيه. قلنا لا، امام الحرمين كلامه صح على اثبات الحقيقه الشرعيه والعرفيه، لان امام الحرمين بيقول بانها عند اهل اللغه ما زالت مجازا، ولا ينفي انها صارت حقيقه لغويه حقيقه عرفيه عند اهل العرف العام. قال وعرف وعرف الحقيقه بانها ما بقي على موضوعه، يعني ما استمر على وضعه الاول ولم يغير ولم يبدل. اما على تعريف تعريفها اي تعريف الحقيقه الراجح، فاللفظ المنقول حقيقه اللي هو الغائط فيما يخرج من الإنسان، حقيقة فيما نقل إليه لو خرج من الإنسان من شرع أو عرف، سواء كان الشرع هو اللي استعملها أو كان أهل العرف هم اللي استعملوه. ويجاب أي عن هذا القيل وهذا الاعتراف بأن المنقول اللي هو الغائط فيما يخرج من الإنسان، وإن كان حقيقة فيما يخرج من الإنسان حقيقة من جهة العرف، إلا أنه ما زال عند أهل اللغة مجاز لغوي، والمجاز من استعارة، والمجاز من استعارة. الاستعارة هي يا مشايخ منها يرفع الخالق. الاستعارة دي عاملة زي العارية في الفقه. العارية في الفقه يعني إيه؟ يعني أنا باخد مثلا من أخونا خير كتاب، الكتاب دوت بقرأ فيه ثم أرده إليه مرة ثانية، يبقى باخذ شيء ليس لي أنتفع به وأرده إلى صاحبه. كذلك الاستعارة، الاستعارة اللفظ بيبقى موضوع، الكلمة موضوعة لمعنى، آخذ هذه الكلمة وأجعلها بمعنى آخر لمشابهة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. يبقى هي إيه؟ مجاز علاقته المشابهة، مشابهة عامة. الله، ايه كمان ده؟ العلم سهل يا أولاد، صح كده؟ ولا نقولها تاني؟ طب ادي للحاشية رقم 2 والاستعارة في اصطلاح البياني. يا سلام، العلم وقته بيجري يا أخي، سبحان الله. بيقول لي بقى طيب الاستعارة في اصطلاح البيانيين استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل به. يبقى العلاقة ما بين المعاني، المعنى المنقول منه والمعنى المنقول إليه بينهما تشابه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت أسدا في المعركة يحارب. أسد ده إيه؟ يعني رجل شجاع. والرجل الشجاع ده هذا الرجل الذي وضع له كلمة الأسد في المعنى الآخر هو شجاع. جريء. والأسد جريء. فبين معنى كلمة أسد معنى الحقيقي وكلمة أسد المعنى المجازي وهو الرجل، بين هذين المعنيين مشابهة. إيش هذه المشابهة؟ أن كل منهما جريء، أن كل منهما مقدام، أن كل منهما شجاع. إذا دي استعارة، يعني علاقة مبنية على التشابه بين المعنيين. وخلي بالك إن المشابهة ليست من كل وقت، بل هي من أخص الوجوه. قال: وما وهو ما كانت علاقته تشبه معناه فيما وضع له. عايز يقول لك إني معنى هذا اللفظ ومعنى هذا اللفظ بينهما علاقة، هذه العلاقة هي علاقة التشابه. بعضهم قال هي تشبيه حذف أحد طرفيه، فعلاقتها المشابهة دائما. أصل الاستعارة علاقتها المشابهة، يبقى مستعار ومستعار إليه، واستعارة ووجه شبه. أنا ما عندي مشبه هذا الكلام، لا كون حد البلاغة يتعود أنت تشرح، أنت ما تشرحش حد. تعالي تقول أنا كنت بالسنة بس وبالدين دي كذا. بارك الله فيك يا ابن، مش أجمل من قراءة حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده رقائق لوحدها. وأخونا بيقرأ أحاديث سيدنا رسول الله من باب التربية والأدب، لا من باب التعليم. طيب بارك الله فيك. طب مثل بقى الاستعارة إيه؟ كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. جدارا يريد، والجدار له إرادة مستهدفا، تسهل تكفي وتسري بعد وتسحب بعد ذلك. خذ القول السحب. قال كقوله: جدارا يريد أن ينقض. انت اسندت الإرادة للجدار، والجدار عنده إرادة. الإرادة هذه لا يوصف بها إلا يعني من كان له شعور حساس، فيوصف بها الحيوان ولا توصف بها الجمادات. قال: أصل دوت استعارة. استعارة إيه لإيه؟ استعار إرادة ميل الجدار، استعار إرادة الجدار في ميله. يعني أنا عندي الجدار يريد، الإرادة معناها إيه؟ المريد دائما يميل قبل إرادته ما يريد. يعني أنت عايز تشرب، قبل الشرب بيبقى في رغبة، الرغبة دي هي الميل. جميل. يبقى الميل هو قربك من الفعل، والجدار إذا كان مائلا كان قريبا للسقوط. فاستعمل كما يقول هنا، فشبه ميله إلى السقوط، يعني ميل الجدار إلى السقوط، ده هيقع خلاص بإرادة السقوط. الإرادة قريبة من الفعل، ما فيش فعل إلا ويسبقه إرادة. ولذلك قال: شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط، لأن الميل يشبه الإرادة، حيث إن الميل قريب من الوقوع والمريد قريب من التنفيذ. فشبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي الإرادة من صفات الحي دون الجماد. وشبه الرجل الذي يقاتل في المعركة بجراءة وحماس وبدون خوف بالأسد الذي يهاجم فريسته بجامع أن كل منهما عنده جراءة، عنده إقدام، عنده عدم خوف. والمجاز المبني على التشبيه، يعني الذي تكون العلاقة فيه المشابهة، يسمى استعارة. انتهينا من المجاز. طب الكتاب بقى المجاز واقع في الكتاب وفي سنة رسول الله وغيرهما من كلام العرب أم لا؟ وطبعا خلينا نقص المجاز حقيقة، والمجاز ده محل بحثها الأوسع كتب البلاغة، لأن ده من فن البيان، ولكن ذكرها في أصول الفقه لهذا الحكم، وهو وقوع المجاز في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والمجاز الذي سبق ذكره بأنواعه وتفاصيله وأقسامه المختلفة واقع موجود ومحقق الوجود في الكتاب، أي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهما، أي غيرهما من كلام العرب. وإنما طبعا ده بقى في بقى كلام طويل، ظهور العلماء على المجال واقع في الكتاب والسنة واللغة، وخالف بذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وأبو علي الفارسي فأنكر وقوعه مطلقا. النقل عن الأستاذ أبي إسحاق مشهور، لكن الإمام الغزالي قال: لا يظن بالأستاذ أن ينفي وقوع المجال. حاجة كبيرة أوي. الأستاذ ده كان إمام، الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي ده كان نظارة، كان متكلما، كان عملاقا في فنون متعددة. الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام قال: يعني ده نحرفه، احنا قرأنا يعني كتبه وتصانيفه، ده إمام من الأئمة الكبار. أنا لا أظن أن يقول بهذه السقطة العظيمة أن ينفي وقوع المجاز في الكتاب وفي السنة، لا سيما وأن يعني الأمر واضح جدا للعيان. ولذلك الإمام أبو حامد الغزالي استبعد أن يقول الإمام ذلك، وقال: لعل الإمام أراد بأنه ليس بثابت، أراد يعني ليس بثابت كثبوت الحقيقة، وليس مراد الأستاذ نفي وقوع المجاز مطلقا، وإنما أنه أراد أن ينفي أنه واقع كوقوع الحقيقة، بل هو أدنى وقوعا من الحقيقة. شايف العلماء وشايف حسن الظن وشايف الأدب مع الأئمة، على بقى لو العيال الوهابية يقول لك غلط وماله لما يرضى. ايه ده؟ انتوا بتتعاملوا مع الأئمة بهذا التحقير وهذه الدناءة يا أولاد؟ استغفر الله. ونقل عن الفارسي، وهو خلاف من قال مطولات، نقل عن الفارسي، نقل عن أبو علي الفارسي، بس تلاميذنا قالوا حاجة تانية. نقلوا أنه قائل بالمجالس. فبينه وبينك بقى يعني الكلام فيه مضطرب قوي. ده ابن جني نفسه اللي هو التلميذ الفارسي قال ان هو ابو علي كان يقول بوقوع المجاز في الكتاب والسنه وفي لغه القران، يعني انتوا بتعملوا ده. لكن هو انتبه، لان المحقق سلفي او تلفي وهابي تيمني يضع السم في العسل، فانتبه بس انا صحيح. وإنما يعدل إليه، أي يعدل إلى المجاز، يعني تدرك الحقيقة ويذهب إلى المجاز لعدة أسباب: لثقل الحقيقة على اللسان، أن تبقى مفردات الكلمة ثقيلة على اللسان فيدركها الإنسان الحقيقة ويذهب ويستعمل المجاز لخفة المجاز على اللسان وثقل الحقيقة على اللسان. مثل يا مولانا المثل الخنفقيق، موضوع في اللغة وضعا حقيقيا للداهية. قد جاء في تحقيق إذا قد خاء يعني انت عندك ثقة جاية هنا الخاء ديت من الحلق والنون من الأم بعد المخرج الخمس ماشي في ده القاف ايضا من يعني اقصى الذات والياء الشفتين المحركه قيق قيق لا لا لا لا تقيله. طب انا مش عايز استعمل الخمطقيق الذي وضع للداهيه تريد ان نستعمل كلمه اخرى تقول انه البول يعني رجل الموت يستعمل في معناه وهو زوال الحياة ويستعمل أيضا في الرجل الداهية أو بشاعتها أو يعدل عن الحقيقة إلى المجاز لبشاعة الحقيقة يا ده بشعة جدا في الأذن وعلى النفس كالخراءة لما تقول الخرى لا كلمة بشعة أوي أول ما تسمعها يعني يقع في قلبك يعني استعظمها واستحقرها قرية لا تعبر بكلمة يعني نحن قاعدين بناكل قاعدين بنشرب يعني كلمة بشعة عدل عنها إلى الغائط. طب مولدين يا مولانا في المعنى المنقول إليه واحد لكن المعنى اللغوي خلاها أقل إيه بالنسبة للغائط أقل يعني أقل يعني في الاستبشاع من الأولى يعدل عنها إلى الغائط. الخراءة بكسر الخاء وفتح الراء خراءة بوزن قراءة وقيل بوزن قربة قرأة فإن ضبطنا لكم الخراءة واضبطوها أنتم بقى أو جهلها أو يعدل من الحقيقة إلى المجاز بسبب جهل الحقيقة. أنت تعلم الكلمة المجازية وتعلم موضوعها لكن لا تعلم الكلمة الحقيقية فأستعمل معك الكلمة المجازية لأنك تعرفها ولا تعرف الكلمة الحقيقية. أو بلاغته أو أن يكون المجاز واقعا موقع البلاغة فأستعملها لأنها أكثر إيقاعا من نفسي وأقرب إلى يعني القبول والحسن في التعبير نحو زيد أسد أفضل عندي من رجل شجاع أو على ما أقول لك أسد يعني يكون معنى الشجاعة أوقع في قلبك عندما من أن أقول لك هو شجاع أو شهرته يعني شهرة المجال عن الحقيقة لكون المجال أعرف من الحقيقة نحو أو نحو ذلك أي من الأسباب وذكرها في جمع الجوامع. بعد ذلك يتكلم على المجاز العقلي قال وقد يكون المجاز بالإسناد. الله لسه شرحينها ايه يعني مسألة واضحة جدا لا تحتاج إلى أكثر من هذا. قال وقد يكون المجاز بالإسناد مطلق المجاز بقطع النظر عن كونه المجاز المفرد في الإسناد. الإسناد يعني إيه؟ في أركان الجملة من عندي مسند وعندي مسند إليه وعندي إسناد. الإسناد اللي هو إيه؟ اللي هو إثبات المحمول للموضوع. إثبات المحمول للموضوع ده هو إيه؟ هو الإسناد. يا سلام إيه كمان ده العلم بقى سهل. زيد قائم زيد ده مسند إليه وقائم ده مسند وثبوت القيام لزيد ده الاسناد. اللهم صل على النبي. ده انتوا خلاص ده مبروك بقيتوا علماء ومروح. قال في الاسناد يعني اثبات المسند للمسند اليه بان يسند الشيء لغير من هو له، يعني لغير من لا يقوم بهذا. قد يسند الشيء لغير من هو له. انبت الربيع البقر، فانت حضرتك اسندت الانبات الى الربيع، فالربيع ده مسند اليه والانبات ده مسند. طب وهو اثبات الانبات للربيع ده حقيقي؟ لا، ده انت مسلم اللي بتتكلم كده. هو انت ايه، بوزي؟ طيب اذا اسناد الشيء لغير من هو له يسمى مجاز في الاسناد، ومجاز عقلي. وايضا له يعني كما يقول اهل اللغه الاسناد العقلي او المجاز العقلي له مجودات يسمونها علاقات. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. تليت عليهم اياته مالناش دعوه بهم، زادتهم. إذا الآيات هي اللي زادتهم الإيمان ولا ربنا اللي زادهم الإيمان؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، أي زادهم الله سبحانه وتعالى إيمانا عند سماع الآيات، فأسندت زيادة إلى الآيات، ولكن الزيادة مسندة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ويعرف المجاز، ويعرف المعنى المجازي. خلاص بقى حاجة تانية، يعني هنا بنتكلم ما هو الضابط في معرفة الحقيقة من المجاز، كيف نعرف أن هذا مجاز وأن هذه حقيقة؟ قال يعرف المعنى المجازي بتبادل غيره من لفظه الى الفهم لولا القرينه. طيب اذا نخليها في محاضره قادمه ان شاء الله، واحنا باذن الله تعالى سندخل بعد ذلك على الامر والنهي على مبحث طويل عظيم. فاذا انتهينا منه نخش بقى على العام والخاص والكتاب ان شاء الله قربنا لمقاصد الكتاب. التدخل في الامر والنهي دوت اهم الابحاث.